بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في المسألة السادسة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات. يبقى لابد أن يقيم الأمر الظاهر من الشريعة، مثل الصلاة. إيش بعض أقول لا ده أنا ممكن أصلي في البيت بعيد، يعني في رياء، في لا، لابد يكون ظاهر لهذا حتى لا يظن به ظن سوء. وكذلك أيضا الزكوات، يعني بعض الناس بيتورع عن إخراج الزكاة، كل ما هو فرض ظاهر لابد أن أظهره حتى يعلم الناس أنني أقيم هذه الشعيرة. بالنسبة مثلا للزكوات، فالزكاة أيضا لابد أن أظهرها، لأن بعض الناس قد يسيء الظن بي، وخاصة الفقير، حينما يعني تقول لأ أنا بطلعها في السر، بطلعها الناس معينين، لا، فلابد الإنسان يظهر الشعائر الظاهرة حتى يعلم عنك هذا. وإفشاء السلام للخواص والعوام، أيضا إفشاء السلام، لأن من علامات الساعة أن تسليم على الخاص، إن قابلت الأخ علي السلام عليكم، ما واحد ماشي ما فيش، وطلعت مقولة أقول لك كثرة السلام بتقل، مما أعرف طبعا ده كلام جهل، ولو واحد في مصر تقول السلام عليكم بس، ولا غريب ويمشي وراك إيه يشوف بقى إيه، يفتشك ولا يشوف معك حاجة، عشان إيه أنت راجل غريب جاي، ده بقول لك ده واحد إيه مدب. هو ده الحالة اللي إيه موجودة عند الناس الآن. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى. أي أمر معروف ونهي عن المنكر لابد يكون فيه مشقة، يعني الأمر بالمعروف لن يدع لك صاحب. ولذلك كان بعض السلف يقول: والله لو أعلم من يبغضني في الله لصرت له عبد. لو عرفنا عبد بيكرهني، بس مش عشان حاجة معينة، لله عز وجل أنا عبد، لأن ده أكيد بقى وشاف مني إيه حاجات وحشة، فأنا لما هلازمه وهتابعه هي إيه هيغيرني. فانظر فكر السلف. فلذلك الأمر معروف لن يدع لك صاحب، افعل أو لا تفعل، هذا خطأ، هذا إيه، هذا صواب. ولذلك آفة المسلمين في هذه الأيام التجمل الظاهر عند الود، والقطيعة الظاهرة عند الخصام. يعني هو المفروض شرعا أن يكون أقرب الناس إليك أنت أشدهم عليه أمرا ونهي. واحد لازق جنبك كل ما بتشوفه تقعد تبكته، ده غلط وده صح، ده غلط وده إيه، لأنك بتحبه وبتنصحه لله عز وجل، وما أردت به هذا إلا علو قدري، لن تستنقاص لأنك بتحبه. فإذا وقع تقاطع أو تصارم بيحصل هنا بقى سكوت، لأن هنا يبقى الأمر إيه يختلف، يبقى هاتك عرض ومذمة واستنقاص، لأنه ما خلاص لن يستمع منك، فهو ممكن يتكلم عليك. لكن المشكلة الآن نرى العكس، حينما كان أصحاب حافظ كل حاجة بالتاريخ، عمل له لستة في اليوم الفلاني عمل كذا والفلاني عمل كذا، بس ما بيقولوش حاجة، شايل تصارما راح جمع الليستة وقراها في ايه، في السوق، في سوق يوكاظ على الملأ امام الناس. وهذا للأسف الشديد من قلة الدين ورقته. فالإنسان صاحب الدين لابد ان يكون ورعا، يعني يأمر معروفا عن المنكر ويجاهر. واقرب من يستفي منك من احببت، الا ان كان لابوين، لان الاب والام دول بيحتاج في الامر والنهي، ده اسلوب تاني خالص. يعني تخيل إبراهيم لما كان بيناقش أبيه المشرك، كان كل شيء يقول له إيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فلما تيجي أمك تقول له بقول لك إيه اللي أنت بتعمله ده غلط، ما يصلحش، لابد من الانكسار، وخاصة إن كانت مسلمة، لأن مسلمة عاصية فاسقة مسلمة، فوجب الانكسار لها حتى إن أنا أبين لها وأدل على صبره. كم رأينا من شباب لما تصارم مع أبيه وأمي وقعت قطيعة وإلى الأبد، والدعاء يدعوني عليه وما أفلح أبدا. وكم رأينا من شباب لما زل ونزل لأبيه وأمه استقام وغير الحال، ودي حقيقة. لكن باقي الناس يلزمك أنك أنت تأمر وتنهى لله عز وجل. وطبعا الأمر المعروف أنه ممكن ليه قدر معين، أمر الحاكم غير أمر المحكوم، أمر الواحد ذو الوجاهة غير الواحد اللي تحت. فإن للحاكم صولة وجولة. لما جاء مسك الميكروفون على المنبر والحاكم الفلاني صفته وفلان عمل وفلان سوى، يعني هذا مخالف شرعا وعرفا. شرعا لأن الحاكم لابد أن يكون له عند العامة هيبة، لأن لابد للناس من حاكم عادل أو ظالم، وكلاهما حاكم. فإذا كان هذا الذي يشقشق ويشوش على الحاكم سيسقط هيبته عند إيه؟ عند الناس، خلاص ده صفته ونعته، لو أي مصيبة يحصل له يلا مع السلام وضاعت الأمة. وفي نفس الوقت الكلام بتقول مين اللي بيسمعه؟ لن يصل إليه. واحد قال على المنبر بيقول مش عارف ايه. من الشيء الطريف في اخ كان في اليمن، اخ فاضل جدا وسخن شوي، فجيه وبيخطب خطبه وبتاع، وواحد قال له ان فلان الفلاني من المسؤولين الكبار بيشرب خمر، يعني زي مثلا رئيس الوزراء كده، مش الرئيس يعني رئيس الوزراء فلان ده، فطلع على المنبر ومش عارف ايه والمنكرات وبتاع ومش عارف ايه، وفلان الفلاني ده الخمار او بيشرب خمر. بعد ما خلص خطبة الجمعة قوم أصحابنا قاعدين فقالوا له احنا عاوزينك 5 دقايق، فأخذوا المكتب عندهم الكلام اللي انت بتقوله ده جميل جدا، واحنا ما نرضاش ان يكون عندنا واحد مسؤول بيشرب ايه خمر، فأتينا بدليل أدل لنا بقى شهود كده وبتاع ونقيم عليه الحال. بص يمين شمال اجيب شهود منين إيه؟ فحبس 14. وهو طبعا هو ظالم، هو نفسه اعترف واخطا. بعد ما طلع قال والله زدت له حبا، اللي كان بيقول عليه خمور جديد، قال احببته وتمنيت ان القاه لانه اعطاني درس وعلمني بما لم اكن اتعلم قط. قعد في الحبس طبعا ذل وظلم وشده، وبرضه في نفس الوقت بقى يقرا قران وقيام ليل وخلب نفسي وتغير. فذلك الانسان لا يكن فالت، فإن للحاكم صولة سن لا يشخشق عليه، وكلام يعني غير مفهوم لا يقال، يعني هقول كلام ما يوصل، قاعد في مجلس كده وفلان ده صفته حاكم المدينة صفته كذا، فلان ده صفته كذا، هذا لا يجوز أصلا، إلا إن رأيت شيئا واستطعت أن أصل إليه أذهب. فإن علمت أنه سيقبل مني أقول له، رفض الكلام خلاص انتهت الإيه، انتهت المشكلة. فإذا الأمر عفنا ممكن له درجات، ولذلك لا يقال ما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، لا يأمر الحاكم أو السلطان إلا عالم بما يأمر عالم بما ينهى. مش أي كلام تقوله، لابد أنك تحدد وبأدلة وكذا. ولذلك أذكر مثلا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب كان عالم من العلماء الكبار وكان قوال بالحق، كان في شدة، فوقف أمام أبي جعفر المنصور زجره. فأبو جعفر كان أبو جعفر طبعا ما أدرك ما أبو جعفر، أبو جعفر ده كان ما فيش عنده حل، على طول أقسم أن يذبح سفيان بمك ويعلقه على الخشب. فكان أبو جعفر في مكة جاء بابن عيينة، وكان ابن أبي ذئب ده موجود وكده، فبيسأله ما رأيك في أمير مكة يعني كده. إيه رأيك؟ قال رجل صالح. قال وما رأيك فيه؟ أنا بقى أمير المؤمنين. قال ظلوم غشوم سفاك للدماء. طبعا جالس السياف لسه هيضربه، يضرب هيخلص عليه. قال دعه يا ابن اللخناء، يسبه بأمي اتركه. فقبل ابن أبي ذئب ويعني استقبل منه الأمر، لأن في بعض الخلفاء وبعض الأمراء بيحس مين اللي بيقوله، بيبقى فيه إيه حاسة موجودة إن ده ناصح أو مش ناصح. المهدي دخل المسجد وابن أبي ذئب جالس في المسجد، فكل من في المسجد قام أهم بقى يحيي أمير المؤمنين إلا ابن أبي ذئب. فأرسل راح قال له ده قاعد ليه ده، يعني إيه مشكلته بينه وبينه حاجة مثلا يعني، وجلس إلى الأسطوانة ويبص كده وهم واقفين وده قاعد بيقرأ في القرآن. فاقترب المهدي منه ومعه حاجبه، فقال له الحاجب لما لم تقم لتسلم على أمير المؤمنين؟ فقال والله تورعت أن أقوم له، تذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. انتفض المهدي، قال دعه فوالله لقد قف في كل شعرة، كل جسم كله انتفض لما لقى هذا العالم. فالحاكم ممكن العالم اللي يعرفه انه ناصح امين ممكن يقبل منه، لكن واحد عاوز بقى ايه يشقشق زي الرجل الذي عمل مع سعد بن ابي وقاص، يعني عبد الملك بن مروان هو بيخطب واحد في المسجد اهم واحد يقول له العطاء وانت ظالم ومش عارف ايه وبتاع واتق الله، وراح قاعد. طبعا في عساس موجودين في المسجد بيعرفوا مين اللي ده امير المؤمنين. بعد ما خلص قال لهم ايه هدوخ هدوشالوت. فبعد ما حبسوه كده فقال لهم اعطوا له السره دي ملانه ذهب، وقل له امير المؤمنين اجازك بان اعطى لك ارض في المكان الفلاني. فراحوا قربوا له ايه قالوا ده انت اللي عملته ده ما شاء الله جزاك الله خيرا، وامير بعت لك السره دي وادالك ارض في المكان الفلاني. جزاه الله خيرا وعاوز يمشي، وخد الحاجه بقى معاه حضن الفلوس وبدت اساريره وكل هذا، وعبد الملك ينظر اليه فامر بذبحه. قال والله، قال له بعد ما جابه كده قال له والله لو قلت هذا لله عز وجل لقربتك وادنيتك وجعلتك من خواصي، ولكن علمت انك اردت يدا عند العام. ان للحاكم صوله. نفس المشكله برضو، واحد جه يعني قيل هو من الاعراب المتمدنين، يعني واحد كان في البدو زي واحد من اخواننا عندنا هنا كده، وجا المدينه. لما بيجي المدينه بيحصل له ايه حاله استنفار بمهزوز كده، فراى معاويه رضي الله عنه فشتم معاويه. اصل ما تيجي تشتم امير المؤمنين الناس ايه، ما شاف الناس بيستهزوا واحد بدوي اعرابي كل واحد يقول له يا عم روح يا عم تعالى اعمل سوي صفتك. فقال عشان اخوف الناس يقول لها لازم اعمل مين، اشتم معاويه. ففي مجلس وراح شتم ايه خبط شويه كلام كده، معاويه رضي الله عنه وجهه احمر، وش حمر جامد واتحرج. فبعد ان فرغ خلاه يستنى انتظر، فقال يا هذا ان للسلطان مقال، فان السلطان يغضب غضب الطفل، اقل شيء يغضبه تلاقي العيل الصغير حاجه ايه تخليه يبكي، ويثأر ثأر الاسد فاياك والسلطان. ثم امر له بعطاء يعني وقال له مع السلامه ولا تقاربني ابدا. فاذا يعني لابد الإنسان أن يكون عالم عاقل فاهم ما يقول، وكما قال كل مقال مقال. لا يخاف بالله لومة لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن طبعا الإنسان لما بيأمر هيبقى فيه ابتلاء، والابتلاء لازم إيه طالما أنك أمرت وعملت الابتلاء ده ثمرة جائزة. فلما واحد بيدي لك هديه بتفرح ولا بتزعل؟ تفرح ولا بتزعل؟ تفرح. طب لو زعل دليل انه فعل الامر خطا. ابن طولون حاكم مصر برضه رجل يعني زجره واخذ يجدع ويذكر مساوئ ابن طولون، فامر به ليقطع لسانه. طب هو عمل الحق مش كده، وأمر الحاكم. ابن طولون كان رجل برضه معروف انه سفاك للدماء، كان ممكن يقتل اي حد اي مخالف يذبح. مش في القاهره مسجد ابن طولون تسمع عنه؟ فاي واحد كان يخالف يذبحه. ده صاحبنا بقى عاوز ايه يعمل يعني، فامر ايه بقى قعد يعيط ويصرخ ويتمرغ في الارض وغتوني والحقوني، وكان ليه ناس يعني يشفعوا، يعني زي بتقول كده برضه كان ليه ظهر عند مين؟ عند ابن طولون. وبعت الشفعاء وعشان خاطرنا بتاع. قال والله ما أقطع لسانه، ولكن أنا أخرت وأنا أختبره، إن كان لله سيصبر ويحتسب يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويتقطع لسانه، لأن هذا في الله عز وجل، ودي ثمرة من ثمر الأمر معروف عن المنكر. لكن لما رأيت في هذا الجزع وهذا الخوف علمت أنه أمر لغير الله، يعني هذا الأمر ما كان خالص لوجه الله عز وجل، فأمر به فنفاه. قال بس بشرط بقى يروح بقى يروح النوبة يروح في إيه بعيد عني. وما كان سيدنا رسول الله وغير من الأنبياء عليه من الصبر من على الأذى وما كانوا يتحملون في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة في الدنيا والآخرة. يعني لما دخل خباب بن الأرت وكشف عما في ظهره رغم أنه كان مجرد إظهار فقط الشريعة، لأن برضو من ضمن الأمر المعروف أنك تظهر شعائر الإسلام وتحببها للناس. هو الناس يعني لما تشوف المناظر دي، يعني زمان من مثلا قول مثلا 30 سنة كان لما واحد ملتحي بيمشي كده ينزل عندكم في العزبة يا شيخ علي وبيعملوا ايه، بيطبلوا ورا مش كده، ها السنة اهو اللي مش عارف ايه وطبلوا وبتاع ويمشوا العيال وراه سرب موجود يهللوله. يعني فلما بدأت الناس يشوفوا ويدش عيال صغيرين معذورين مثل بس مثلا عيال سن 7-8 سنين جيش وراك وتجري يمين تجري شمام وراك بيجري وراك، فطبعا يعني زي حرامي دخل في حرسات. فلكن الآن المناظر أو الصورة بقت مألوفة، بل ممكن تلاقي على الصغير يجي يسلم عليك ويحبك والناس ألفتك وخلاص انتهت المشكلة. كان زمان تدخل عند واحد مثلا تاجر تدخل مركز شرطة مكشر تلاقي كله مكشر منك. فأما لما ظهرت السنن وبدأت الناس تتعلق بهذا، يعني رأينا فضل الله، والله رأينا أناس يعني بمناصب كبيرة جدا ولما خرجوا وأصبح لهم لحى والتزام وصورة طيبة من صور الالتزام. فلذلك يجب أننا أعتقد أن مشي في الشارع وأنا لازم السنة وملازم للسنة دعوة. ولما يجي مثلا شاب إلى واحد شاب كده سنه 25 سنة وما شاء الله ملتزم وبتاعه وبيحب السنة وكده، هيفرح بيه يقول لك الله شوف الولد ده ماشي يقتدى بك. هذا أمر معروف، حتى ولو لم تأمر بلسانك فقد أمرت بهديك ودلك. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعال الظاهر والباطن بالجائز منها. يعني ما يحاولش بتاخد بالرخص. يعني مثلا أخ ماشي ورأسه مكشوف، أصل الشيخ فلان رأسه مكشوفة، يعني في امور معينه. يعني انا اقصد حتى الان انطبع في ذهن العامه ان الملتزم ده ليه صوره معينه، مش كده ولا لا؟ الملتزمين لهم صور معينه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في ابهى حله وابهى زينه صوره معينه مطبوعه، وكذلك الصحابه، وكان بيعتبروا من خوارم المروءه حسر الشعر مثلا. فانت كرجل طالب علم ماشي لي بصوره معينه، فهذا بيبقى شيء من التساهل، وفي نفس الوقت يعني العامة نفسهم قد ينقضوك وينكروا عليك. هم نفسهم تكون وقعك في قلوبهم ليس كواقع الذين يرون مثلا ملتزم وكذا. مثلا واحد ثوبه بيجر، فطبعا هذا لا، هذا برضو أيضا يؤثر عليك أمام العامة. فالإنسان يلتزم بالهدي الظاهر وبما فيه يحبب الناس إلى أمر الدين، لا يأخذ بالرخص ولا بإيه يقول لك ده سهل ده بسيط ده شيء من هذا القبيل. على الطريق المشروع والمسلك، طيب بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكمالها. شوف أفضل حاجة اللي بيحب ربنا عز وجل حبه وخذ منه أفضله، يأخذه بأحسنها. فلذلك كلما أنت نظرت في الشريعة فأخذت بأحسنها نلت القدح المعلى. وين يا إخوانا دي مسابقة، دي مسابقة. لو الناس استوت في الطاعات ما هو برضو هتلاقي فيه بأبواب، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحبها. كل بقى ما تزيد وكل ما تتميز، كل ما تجي مثلا تعمل سنة من السنن، يعني اللي كان بيضرب بالطماطم والطوب والحجارة زمان زي دلوقتي أبدا. كان الواحد لما يجي ينزل ماشي مثلا من الشارع يبص لقى إيه طلعت عليه، يبص لقى اللي معاه بتاع الطماطم يمسك اخبط، لازم مش هتمشي في الشارع. هل كالآن؟ طبعا لا. تنزل بلد من البلد تزور واحد قريبك تحرم تروح له مرة تانية، يتلاقي البلد كلها طالعة وعمالة تبص بدأ نزل واحد سني دخل عندنا البلد. فلذلك الإنسان لابد أن يتميز بالشعائر الظاهرة. فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام وهم حجة الله تعالى على العوام. لأن العالم أول حاجة بيبص لك شوفك أنت بتعمل إيه، إيه الحركة تعملها، الطريقة، الهدي، السبيل، أي عام يبص كده، وبالتالي ربما يقلدك فيما أنت فيه من خطأ. وقد يراقب من الأخذ عنهم من لا ينظرون ويقتدى بهديهم من لا يعلمون. يعني بص لواحد بيبص لك وانت مش واخد بالك انه بيبص لك ويقلدك، والجهل ممكن يتعلم منك. وإذا لم ينتفع العالم بعلمي فغيره أبعد عن الانتفاع. لو انت بقى ما استفدتش من العلم بتاعك وظهر أثره على هديك ودلك وعبادتك وخشوعك إلى آخره، فيعني مثلا سمعت مقولة لعلي بن الحسين يقول: ما ضحك عالم ضحك في مجلس إلا أسقط أمامها مادة من العلم. يعني لو قعد مثلا في مجلس وضحك كده حاجة بقى نزلت منه مادة من عنده راحت إيه، هيطلع بها ملحة. ويقتدى بهديهم ولا من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. مش مشكلة أنك تدي درس وتقول وأبدا، أنت أولى الناس بالاستفادة. يعني بعض إخواننا اللي بيخطب يعني يقول: والله ما خطبت خطبة إلا وكان فعالا إليك، وبتكلم كده كأنه بيعظ نفسه ويخاطب نفسه. هنا تستفيد، لكنك تحضر الخطبة أو تذكرة أو تكلم الناس بدرس ليهم هم أبدا. فإن لم تكن أنت أول الناصحين وأول المستفيدين فلا خير فيك، لأن هذا العلم لازم أولا تستفيد منه أنت. كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، قاعدة بتولع وحرقت. ولهذا عظمت زلة العالم. يعني بص للعالم الفلاني لو عمل حاجة صغيرة فعل كذا ورؤية كذا. وذلك بنرى صور كثيرة جدا في السير تشنيعات على بعض أهل العلم لأخطاء عملوها وأخطاء فعلوها وسطرت عليهم وتبقى إلى قيام الساعة. فذلك المفروض الإنسان يتورع عن أي زلة وأي خطأ ممكن يشينه. وقد يسقط طالب العلم في أول الطلب فيلتصق به السقط فلا يرفعه أبدا، ما يقدرش إيه يطلع. زي كابل الإنسان يكون ينزه نفسه عن كل النقائص وكل الزلات والأخطاء لما ترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. إن ممكن يقتدي بناس على باطل ويبدأوا يحاربوا الحق، ممكن واحد إيه يعني بقى انحرف. هل المنحرف ده بيغرق عاوز يغرق لوحده؟ أبدا. ودت الزانية أن كل النساء زواني، واحد انحرف وابتعد عن الحق يعمل بقى جماعة له بقى إيه تحبيشات ويدعو. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، وفي نفس الوقت من بالنسبة للكفار أئمة يهدونهم إلى إيه إلى النار. ففي أئمة ضلالة وفي أئمة هداية. فتجد الشخص هذا اضطر بقى يحبش ويبدأ يحارب الحق من غير لا يدري ظنا منه أنه محق. ولذلك من آثر السلام لابد أن يكون واعظا لنفسه، مقيما لأمر نفسه، مصلحا لنفسه. يعني كلما يعني ركزت على صلاح نفسك كان أفضل. سالم بن عبد الله بن عمر بيطوف وجاء أعرابي من وراء أو سالم هو نفسه بيدافع، فداس على، لأن سالم كان كبير في الجسم رضي الله عنه، فداس على أعرابي زحمه كده. فقال: ما أظنك إلا أنك أعمى البصر أعمى القلب. بيشتم سالم، بكى سالم، ويعني يعني بكى من قول هذا الرجل أنه رأى فيه شيء أثر فيه هذه الصورة. فلذلك أنت لا تكن يعني نذير شؤم أو سوء للناس. فوقعت قصة أذكرها لكم برضو للاستفادة. إحنا دخلنا للمكتبة بالأمس فلقيت واحد بينده وعمال يزعق: خير؟ لقيت ثلاث شويلة ملانة قصب وجير وزبالة ومش عارف كده. قال لي: الجماعة اللي عندك فوق دول رمين الشويلة دي. طبعا انا اردت ان انا ازيل التهمه لان ما عنديش حد بيمص قصب وما عندناش حد لان حاجات ايه بويا وجير وكده ما دهناش حاجه، فالامر واضح ان دي مش تبعنا، ثلاث شويله كبار. فقلت له: يا شيخ مين اللي عندنا ما في عندنا طلبه هيمص قصب فوق وبيدهنوا ده عندك جير وقعدت اوريله كده وبتاع. فهو الراجل سكت قليل. قلت له: خلاص انت انا فهمت ان هو عاوز حد يشيلهم له. فقلت له: ان شاء الله هنشيلهم. وبدأنا نشيل، هو طبعا اتحرج. واحد بقى من الاخوه الطلبه هاجا وماج: طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هو انا لو شلناها ونقلناها هيضر فينا حاجه؟ هنخس؟ بل بالعكس، والله سيعلي الله قدرك ويرفع الله لشأنه. لأن فيما أقول لك يقول لك إيه، مش عاوزين الناس يستعبطونا، لا بني يستعبطنا في الله عز وجل. كان ابن عمر يخدع في الله، لا كان العبيد، كان عنده عبيد كتير، فيجي العبد بقى يعرف ان ابن عمر لما يلاقي قاعد في الجامع ويقعد يسبح وذل واستغفار وشباب بتاعه كده، يشوف يقوله اعتقدك لوجه الله، يلا يجي الثاني والثالث، وهو عارف انهم بيضحكوا عليه، فيقال يا ابن عمر بيخدعوك، فقال من خدعنا في الله خدعنا له. فالمهم ان ازاي انا بقى ادي للناس صوره كويسه. هو الراجل مش عارف يشيل شويه الزباله دول، نشيلهم له وشيلهم مش هيضر. وفعلا الراجل يعني فرح لما شلت الزباله. اقول قولي هذا، صف الاولى.